السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بالرسالة رقم 56 للسوريين، كل السوريين وما كنتوا تكونوا بكل مناطق سواء داخل سوريا أو خارج سوريا. وبشكركم كتير على المتابعة الكبيرة، ودائما بضل بذكر أنه ما توقف أي نسخة عم توصلكم بأي وسيلة تواصل اجتماعي عنكم، دائما إلوها وبعتوها لرفقاتكم لزملائكم لكل الناس، للرماديين للموالين، لأنه هلأ كمان مثل ما رح تشوفوا بهالرسالة اللي فيها معلومات جدا مهمة، فقط معلومات، ما في تحليل، ما في آراء شخصية، هن كل شخص قادر أنه يقوم ويقدم التحليل وفق وجهة نظره بناء على معلومات على الأقل أنه تكون مدققة من أصحابها وكلنا متفقين عليها. قبل ما أنسى خليني أيضا كمان أشكر المواقع الجديدة اللي عم تنضم لنا، وآخرها موقع نداء بوست كمان، وبنقول له شكرا لنشره وبثه الرسالة الصوتية على موقع الويب سايت تبعه. خلونا نبدأ بالموضوع اللي طرحته صحيفة المدن عن زيارة مبعوث خاص للنظام السوري لواشنطن، واللي فضح المعلومة الكاتب السياسي الروسي رامي الشاعر. وهذا الشيء مباشرة مثل ما قالت الصحيفة انه بيولد عنا أسئلة، انه ليش توقيت اعلانها هلأ، وخاصة نحن الآن في وضع متفجر في الجنوب وفي درعا؟ هل روسيا وإيران على علم بالزيارة وقاموا بتنسيقها مع نظام الأسد؟ هل يعني هذا المبعوث مين قابل وشو طرح على الأمريكان وشو كان رد الفعل على عرضه؟ الصحيفة المدن عملت لقاءات مع خبراء روس لتاخد رأيهم، ومنهم كيريل سيمونوف وأيضا غريغوري أساتاريان، قالوا أنهم ما بيعتقدوا أنه هي الزيارة فيها خنجر بظهر روسيا للعلاقات أو تؤثر على العلاقات الروسية السورية. بينما الكاتبة يوليا يوزيك قالت أنه بشار الأسد البراغماتي ممكن يكون هو شاف أنه مساعدة موسكو ما عاد بحاجة لها، وأنه هو ممكن يحل كل قضايا مع واشنطن مباشرة، وبالتالي بوده لبشار الأسد أنه يتخلص مو بس من الروسي حتى من الوجود الإيراني الثقيل، لأن دين ثقيل عليه تسديده، لكن وضع أنه يتخلص من الإيرانيين أكثر صعوبة مما يتخلص من الروس، لأنه هو بيخاف أكثر أصلاً من الإيرانيين. فالمسألة، لأنه المسألة السورية بالنسبة لفيلق القدس وطهران هي أحد أهم مسائل الأمن القومي بالنسبة لإيران، فلذلك بتعتقد أنه مبادرته بإرسال الموفد كانت منسقة مع إيران. ضمن هذا الوضع سألنا نحن حقيقة، وقلنا الشرف أنه نقدر نحكي كبرنامج لإلكم شو اللي صاير. الزيارة حقيقة إلى خلفية، يعني ليش ليبعت بشار الأسد شخص للولايات المتحدة؟ في خلفية امتعاض من روسيا، إنه عم يعتبر روسيا عم تلعب مع حاضنته الأساسية اللي هي الحاضنة العلوية في الساحل السوري، وذلك من خلال عدد من اللقاءات اللي أجرتها مع قيادات سواء الموجودين من الطائفة العلوية داخل سوريا أو خارج سوريا ومن مختلف تياراتهم السياسية، وأيضا الدعوات اللي وجهتها يعني لبعض الأشخاص ليزوروا روسيا، والإفادات اللي عم بتقوم فيها لعديد من الضباط لحتى يدرسوا في المدارس العسكرية الروسية ويتخرجوا ويرجعوا ويستلموا مناصب أعلى في سوريا، والعلاقات اللي عم تنسجها حميمي مع مختلف الشرائح الاجتماعية في اللاذقية وفي طرطوس. فهذا اعتبر النظام أن روسيا عم تضرب تحت الحزام، وأنه هو ممكن يخاطر بهذه يعني العلاقات، أنه يفقد سيطرته الكاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية والدينية حتى على الطائفة اللي بيمثلها رأس النظام السوري. فهذا موضوع جدا قلق بالنسبة له. وحقيقة في امتعاض الآن ضمن القاعدة العلوية، في امتعاض، وشاهدتوا أنتوا يعني ما جرى في صافيطة، ما جرى في كثير من الأماكن من احتجاجات على الوضع الحياتي، على الوضع المعيشي، ما قامت به المذيعة رنا علي من فيديو بيعبر عن استياء شديد من وضع الحياتي والمعيشي والاقتصادي. فطبعا رغم أنه هي أصدرت بعدها فيديوهات دافعت عن حالها وبيّنت أنه هي ما أنا معتقلة ولم تتعرض لأذى وأنها تدعم رئيس النظام، وردت حقيقة على الردود والهجوم اللي صار عليها من طرفين، يعني سواء من الموالاة والمعارضة، ما لازم نوصل لهالمستوى، يعني بدهم يردوا عليه خلي يردوا الموالاة يبينوا حجم أخلاقياتهم، أما كان لازم المعارضة تبتعد تستفيد مما ورد بالفيديو تبعها، لكن ما تدخل في طرف أنه هي تنفرها من من من من من أي جماعة أو مجموعة معارضة. فضمن هذا المناخ العام النظام صار له أكثر من سنة ونص تقريبا حقيقة ينشط الآن في تدمير خلينا نقول سمعة روسيا بعد ما كانت مرتفعة جدا جدا في الساحل السوري، لكن النظام الآن بدأ يستغل لحقيقة بعض الشرائح الأقل ثقافة والأقل تعليما من الطائفة العلوية، وأعطى أمر لعدد من الأشخاص سواء الموجودين في منصب مسؤولية رسمية ببدأ بث في كل لقاءاتهم وفي كل مجالسهم بالتوجيه ضد روسيا وتدمير سمعتها. وخلينا نقول شو هن يعني المقاربات التي يستخدموها في الإساءة لسمعة روسيا في منطقة الساحل السوري، انه روسيا هي اللي عم تدعم كل الاحتلالات، وانه لولا روسيا معظم هذه الاحتلالات الموجودة كان يستطيع النظام السوري من خلال الجيش التابع له أن ينجح في إعادتها إلى حضن الوطن كما يقول، وبالتالي يحمل كل هذا الأمر إلى روسيا والتزاماتها الخارجية. أيضا يذهب إلى إخافة قاعدته وقت اللي بيقول لهم أنه لو توفى بشار الأسد شو بيصير فيكم، ليهجموا عليكم ويدبحوكم. طبعا هذا غير صحيح، لكن هذا يعني ما يروجه جماعة النظام السوري. أيضا سمح الآن بعودة إيران بما سمي الآن الموجة الثانية، الموجة الأولى اللي فشلت فيها حقيقة خلال السنوات الأولى للثورة واضطرت أن تغلق حتى حسينياتها كلهم بعد ما كلفوها مبالغ كبيرة جدا، وفشلت لأنه ما قدرت تروج لنظام الحياة وطبيعة الحياة الإيرانية في منطقة الساحل السوري، ولا قدرت يكون إلى قاعدة وشعبية هناك. الآن العودة الثانية مختلفة تماما، فإذا لم تعد الآن عودة تطالب بتشيع ديني أو ممارسات مجتمعية أو ثقافية أو حياتية تشبه ما يقوم به النظام الملالي في إيران، لا، العودة الثانية هي عودة تقارب وتشبيك اقتصادي، وبالتالي أنشأت علاقات اقتصادية وربطت كثير من الناس بها اقتصاديا ومنح للدراسة في إيران، واستغلت الأموال والفساد، وبالتالي استطاعت أيضا أن تكسب جزء من المجتمع من قاعدة روسيا، فهذا أيضا كمان بتشجيع مباشر من كبار الشخصيات في النظام. أيضا يروج جماعة النظام في الساحل السوري أن سبب الجوع وضعف الاقتصاد وعدم وجود مازوت وكهرباء وخبز هو روسيا، فهي أكبر مصدر للقمح والبترول في العالم، ومع ذلك لا تقدم أي شيء من أجل إنقاذ النظام السوري. فإذا هذه هي المعطيات التي يستخدمها الآن يعني ضد روسيا، فهمناها. فالآن ماذا قال ضمن هذا المناخ العام؟ كان لابد من فتح باب يرغب فيه النظام مع الولايات المتحدة من أجل أن يفتح خط يقفز عليه، إضافة للخط الروسي والإيراني والصيني وخط اللعب على إسرائيل. أيضا الآن حاول قبل فترة بأن كما كنا ذكرنا سابقا أرسلت أسماء الأسد موفد خاص، وهو نكشف الآن عنه هو ألماني الجنسية، يعني هي لأول مرة بنذيعة، هو ألماني الجنسية ويعمل في سوريا. فماذا قال هذا الشخص؟ حقيقة السؤال الأول اللي تعرض له يعني أنه ماذا تطلبون من الولايات المتحدة من أمور لا تقدمها روسيا؟ كان الجواب جدا يعني دبلوماسي، أنه الروس عادوا إلى حقيقتهم وهو الدب الروسي الذي الآن هو جائع وبدأ ينهش في كل مكان، لأنه لا يوجد ما ينهشه الآن في سوريا من وضع اقتصادي متهالك، ليس هناك أي شيء يقدمه له، وبالتالي أصبح ينهش في النظام السوري وفي بنيته والقاعدة الاقتصادية ويضغط وبشكل كامل على النظام السوري. أيضا قدم حل سريع يحقق مصالح الولايات المتحدة من أنها انسحاب كامل لقواتها ومن سوريا، وانسجاما مع كل ما تقوم به من انسحابات في الشرق الأوسط، وبالتالي يستطيع النظام أن يعيد كل المناطق، فيما إذا لم تتدخل وتجبره روسيا بعدم إعادتها بضغط من وتنسيقه من الولايات المتحدة، فإنه يستطيع أن يعيد منطقة الجنوب السوري، ويستطيع أن يضغط على منطقة قسد ويضغط عليها بشكل كبير ويعيدها مع الوصول إلى اتفاق يحفظ لها بعض المزايا لكنها ليست على مستوى المزايا التي يطلبونها، وبالتالي ينتهي يعني الوجود الأمريكي وهذا الهم الذي عليهم. أيضا يستطيع أن يعيد ويقضم أجزاء كبيرة من الشمال الغربي رغم وجود قوات تركيا، لكن إذا ما ضغطت الولايات المتحدة وشاهدوا أن الولايات المتحدة انسحبت وروسيا لم تعد تتدخل، يستطيع أن يقضم أجزاء كبيرة، وبالتالي يستطيع أن يعلن أن الحرب في سوريا قد انتهت نهائيا، وتبقى بؤر أو أجزاء منها يعلن أنها محتلة أو أنها تحت وصاية الإرهاب، وبالتالي يستطيع أن يقول وبشكل غير علني وغير معلن سوف يرون أن كل الميليشيات الطائفية العراقية والمستشارين الإيرانيين وحزب الله يخرجون تباعا كما هكذا وعد الأمريكان. وأيضا يستطيع أن يعلن انتخابات رئاسية مبكرة تشمل بعد إعادة إعلان الانتصار بعد عام، ويضع صناديق في كل دول العالم، ويستطيع أن ينافس شخص يمكن أن ترضى أو ترشحه الولايات المتحدة كمنافس في رئاسة الجمهورية لسوريا بعد أن يعيدها إلى حضن الوطن. ضمن هذا المناخ العام أيضا التقى الموفد عدد صغير جاء من عدة ولايات أمريكية، التقاه في واشنطن وكان يعني كي يعطيهم المعلومات التي يرغب النظام أن ينقلوها منهم لكل الموالين للنظام في الولايات المختلفة. أولاً اللي الشيء اللي رغبوا أنه هن إذا بيقدروا يأمنوا مقابلات لرأس النظام مع الإعلام الأمريكي، وأعلموا أنه هو طلب هالشيء أيضاً من الشخص اللي أمنوا المقابلة اللي بشباط تمت بشباط فبراير 2017 مع موقع ياهو، المقابلة التلفزيونية اللي مع رئيس النظام أجراها مع مايكل آيزاكوف إذا بتتذكروها بالفيديو، وقال أنه هو طلبه من الشخص اللي موجود في واشنطن هنيك، وهو عضو في مجلس إدارة منظمة بواشنطن تعمل بالدفاع عن صورة وحقوق العرب، وطلب منهم إذا فيهنهم كمان يأمنوا وسائل إعلامية أخرى تنزل إلى دمشق. اثنين، طلب أنه يوسعوا من خلال لقاءاتهم مع ممثلينهم في الكونغرس أنه يلتقوا فيها ويتحركوا وينشطوا في العمل السياسي، يوسعوا حجم الشقاق بين أمريكا وروسيا. أيضا طلب أنه يزيدوا ويطلبوا من الكل أنه يزيدوا حجم الأموال اللي بيرسلوها إلى سوريا من أجل مساعدة أهاليهم أو أنه يستثمروا هناك، وأنه هن وقت اللي بيكونوا بحاجة لإرسال أموال كبيرة ممكن هو يرسل لهم عناوين أشخاص موجودة في أمريكا وفي كندا بتحول مباشرة خلال دقائق المبالغ اللي بيستلموها منهم في أمريكا أو في كندا إلى داخل سوريا بأرقام كبيرة. هذا المناخ العام للقاء. أيضا تفاجأ أحد الحضور فسألوا أنه معقول هالحكي اللي يعني أنه أنت يعني روسيا وصلت هيك وعم تعمل هذه القضية، فهو استهجن أنه وما صدق الحديث، فأعطاه مثل الموفد السوري قال له يعني أكد لك هذا الشيء أنه هني ما عم بيحلبوا صافي مع سماه مع بشار الأسد، وأنه راح بليلة عيد الأضحى مع عائلته بشار الأسد كان رايد يصلي في حلب، وأنه طلب التغطية من القوات الروسية ورفضوا يخلوه يعطوه الموافقة أنه ينزل لحلب، وبالتالي هني عم بيساهموا في تخفيض سمعته وشعبيته في داخل سوريا في كل المناطق. وحقيقة الموضوع أنا هذا حبيت دققه حتى نحكي لكم بدقة، فاتصلت مع المحامي عيسى إبراهيم هو حفيده للشيخ صالح العلي وعنده علاقات جدا متميزة، وبدقة أعطانا معلومات أكثر بكثير من اللي حكالهم ياها مفاد النظام للأشخاص اللي اجتمع معهم بواشنطن، وذلك من خلال مصادر بالجيش والأمن مقربة منه للمحامي عيسى إبراهيم. وقال التالي، قال أنه أرسل حقيقة بشار أسد 3 ضباط ومعهم صف ضابط تخصص هندسي وفنيين من كتيبة الموكب، بعتهم لحلب وقسم من الفريق راح لخان شيخون، استقبلهم بحلب ضابط استخبارات جوية كان بالأساس عم بيخدم باللواء 105، وتفقدوا 3 جوامع محتملة كي يؤدي بها بشار الأسد صلاة العيد، وبعد ما دققوا ورسموا الخطة سافر بشار الأسد إلى حمص ومن هنيك لطرطوس وجبلة، وقعد بجبلة ببيت هو بيملكه في بستان الباشا، قرب بستان الباشا. و11 بالليل أعلموا الروس رفضهم لسفره والصلاة في حلب، و5 الصبح أبلغ المسؤولين أن الصلاة رح تتم بحمص. فهذا يعني تدقيق لما قالوا أولا مفد النظام السوري للمؤيدين له في واشنطن، تم تدقيقه من قبل أشخاص قائمين على الحدث مباشرة، وهذا كمان يعني شيء بيأكد أنه كل المعلومات عم بيتم تدقيقها من مصدرين ومن أصحابها قبل أن يتم بثها برسالتنا لكم الصوتية. هلا في عدد من القضايا حقيقة اللي شغلت الشارع السوري، إضافة لما يجري في درعا اللي هي يعني تماما مثل ما عم بنقول عبارة عن تميع، مطمطة بدون اتخاذ قرار. النظام عم بيستغل الوقت المطمطة هذا بقضم والإساءة أدت إلى استشهاد شاب سوري في درعا البلد من شظايا القصف للنظام السوري، وبالتالي ضغط كبير، ما عاد في مواد غذائية، ما في وحدة طبية، ما عم بيقدروا ينقلون، إغلاق المعابر لنقل المدنيين والمصابين، وهذا كله عم بيكون حقيقة يعني شيء كبير. الآن حتى جزء من الأهل درعا عم بيقولوا أنه هن ما بقى رايدين يكتفوا بالوسيط الروسي، أنه ليش ما يكون الوسيط الأمريكي اللي موقع الاتفاق مع الروس بال2018 من وزارة الخارجية الأمريكية الطرف، وليش ما يكون الأمم المتحدة مبعوثين من جي بيدرسون اللي التقى معاهم عبر الزوم للناس من داخل سوريا، وأيضا مع ممثلين الاتحاد الأوروبي. فأيضا صارت هي مطالبات جديدة للخصوص وضع في درعا. الوضع الأكبر أيضا هو ما جرى بأنقرة ضد السوريين حقيقة، يعني الهجوم الكبير، المظاهرات اللي أدت إلى تكسير سيارات اللي مبين أنه بتحمل النمرة السورية أو مملوكة سابقا أو معروفة فيها شعارات لسوريين، ومحلات تجارية، أو الهجوم على منازل معروف بيقتنى سوريين، وسرقة العفش والفرش وإحراقه في الشارع العام، ورغم أنه كانت الشرطة موجودة لكن كانت تراقب ولم تتدخل تعتقلهم إلا لليوم التالي. وبالتالي الوضع يعني في مشكلة خلينا نعترف. فأنا أريد تقرير حابب ترجم لكم إياه يعني فقط بنقاط صغيرة، ما حتى ما بين شو مصدره أو شو هو، رح أترجم لكم عدد من النقاط. أولا خلينا كان مثير استخدام وسائل إعلام النظام كاملة كلها، يعني بمعنى أن هناك في قرار واضح من وزارة الإعلام تم إبلاغه لكل وسائل الإعلام قامت باستخدامه، وهو مرتزقة أردوغان من حملة الجنسية السورية، يعني هن اللي تعرضوا لأعمال العنف في تركيا. وهذا تماما نفس مفهوم بشار الأسد في خطاب القسم عندما قال أنه في سوريين، في ناس بيحملوا الجنسية السورية، يعني سحب عنهم صفة الوطنية وأنه هن سوريين فقط بيحملوا جنسية سورية. هلا شو قال هذا التقرير؟ خلونا ننتبه لو سمحتوا. عم بيقول هناك توجه عام الآن في تركيا ينمو بشكل مضطرد كبير ضد كل اللاجئين بشكل عام، ومن ضمنهم اللاجئين السوريين. وهذا الشيء عم بيضرب أمثلة أنه كان في مباراة بكرة القدم بتركيا هتف الحضور وهم بالآلاف ضد اللاجئين الموجودين في تركيا بشكل عام. فإذا صار في مناخ عام فهو ليس موجه فقط ضد السوريين. اثنين، عم بيقول التقرير المهم أن هناك من يدفع بهذا الاتجاه من داخل تركيا، سواء من أجل استخدامه بمناكفات بالحملات الانتخابات القادمة ضد حزب العدالة وضد انتخابات الرئاسة التي سيترشح لها الرئيس أردوغان، وأيضا هناك دفع بهذا الاتجاه دولي من بعض الدول لها مصلحة في تحجيم تركيا والضغط عليها من أجل الموافقة في ملفات خارجية، إذ أن شعورها بالضعف داخليا سوف يدفعها ويدفع الرئيس ووزارة الخارجية للموافقة على مواقف لم تكن لتوافق عليها إلا تحت الضغط. ثلاثة، بيقول التقرير أنه التظاهرات اللي هي صارت واضح من خلال طريقة الترتيب، من خلال طريقة إخراجها أنه مجموعات تخرج مباشرة من منازلها وتلتقي في نقطة محددة تقوم بعمل ومن ثم تتفرق مباشرة تعود فرادى إلى منازلها وتختفي. هذا أشبه بتست، تست يعني تجربة، يعني هو التقرير عم بيقول انه هذا كلها ما جرى ما هو الهدف تبعه، يعني رد فعل ضد ما قام به شاب سوري من طعن ومن جريمة، وما حدث الذي أدى إلى استفزاز يعني الشارع التركي. هو التقرير عم بيقول لا، هو عبارة عن تست تم استغلال ذلك الحدث من إجراء من أجل إجراء تجربة، وهذا واضح من خلال قراءته لطريقة خروج الناس والأعمال التي قاموا بها، ومن ثم تفرق واختفاء في وقت واحد، وبالتالي هو تجربة لما يمكن أن لما هو يتم التحضير له، أن يمكن أن يجري في عشرات المدن التركية في وقت واحد، وبالتالي يشل الحياة الاقتصادية والشرطة، ويصبح أكثر من قدرة الشرطة أن تتعامل معها في عندما تكون بحجم كبير. وأيضا ربط هو بقضايا مؤتمرات إعادة اللاجئين اللي صارت في سوريا، أنه أتت مباشرة بعد والرغبة الروسية والسورية في إعادة اللاجئين حتى لو كميات صغيرة من أجل الضغط على المجتمع الدولي لتحرير أموال بعشرات مليارات أو بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار في سوريا تحت باب إعادة اللاجئين. وأكبر كتلة كان مقصود فيها بعد لبنان يعني يمكن أن يعيدوا فيها هي تركيا. وعم بيربطها أيضا أنه ليش لا يعين النظام سفيرة بمرتبة سهى قدور كي تكون فقط مديرة لقنصلية، لكن الخطر التقرير عم بيقول لماذا اختار هذه الشخصية بالذات سهى قدور اللي هي أخت خالد قدور الواجهة القوية لماهر الأسد، وبالتالي هناك ما يخطط له من قبل ماهر الأسد مباشرة، وقضايا سرية لا يرغب أن يطلع عليها أي شخص من وزارة الخارجية، كي يكون هناك مباشرة خط تابع لماهر الأسد مع القنصلية في اسطنبول. يتابع التقرير أن بنفس الفترة كان موجود هناك الفنان السوري علي الديك الذي حشد مؤيدي رئيس النظام السوري وفئات وصبت في مصلحة الأحزاب المعارضة لأردوغان التصرفات والأغاني التي قام بأدائها. الموضوع حقيقة جدير بالدراسة. السيد أيمن أبو هاشم بيقول أنه بتتواجد بتركيا مؤسسات للمعارضة السورية ومؤسسات إعلامية سورية ومنظمات مجتمع مدني سوري والمجلس الإسلامي السوري وممثلي الجاليات والروابط السورية بالمدن التركية، كل هدول لازم يتحركوا بشكل منسق ومدروس ومنظم لمخاطبة المعارضة التركية قبل الحكومة، والتوجه لمنابر مؤثرة وناس مؤثرين في المجتمع التركي وللإعلام التركي وللمساجد التركية من أجل نقل الصورة الحقيقية الإيجابية عن عمل ومساهمات اللاجئين السوريين، وأنه في 90,000 منهم اللي أخذوا الجنسيات التركية هدول معظمهم مهندسين وأطباء ورجال أعمال ومدرسين وطلاب جامعة من الشخصيات المهمة التي أضافت للمجتمع التركي ولم تأخذ منه، يعني زادت له ولم تنقص منه. وحتى قال أنه لازم في بعض طالبوا أنه التخريب المتعمد لازم الحكومة التركية تعمل يعني تعطي أوامر سواء لشركات التأمين أو هي تقوم تحت بند الكوارث أو الطوارئ بتقديم إعانات مانية لمن خسروا، لأنه ما عندهم غيرها لها السوريين اللي خسروها، وبالتالي تطالب أن المجتمع المدني السوري في تركيا هو اللي يتحرك قبل أن تقع كوارث أكبر يبدو هناك شكوك أنه يتم التحضير لها مستقبلا. كان في لقاء مهم لرئيس الائتلاف الشيخ سالم المصلط مع صحيفة سعودية اسمها عكاظ، كانت واضح في البعض اعتبر أنه هي كانت يعني رسالة واضحة أنه الائتلاف ما نتابع لتركيا، وهو رح يرجع يعمل وينشط علاقاته ضمن محيطه العربي والإقليمي كاملا. وبالتالي ركز رئيس الائتلاف بكلمة واضحة أن السعودية لم تتأخر عن دعم تطلعات الشعب السوري منذ بداية الثورة وهي عمقنا العربي. صار في السؤال أيضاً أنه طيب شو بدك تعمل؟ يعني فقال أول خطوة بدنا نصحح مسار الائتلاف، بدنا نمكن ونقوي أرضيته، القاعدة الأولى هي مرجعيته بالقرب من الشعب السوري، والأمر الثاني إجراء تعديلات على النظام الداخلي للائتلاف عبر صياغة الرؤية السياسية اللي بتتماشى مع المستجدات الجديدة، فالرؤية الموجودة حالياً هي موضوع عام 2015 وبالتالي عفى عليها الزمان، وأقرار خطاب وطني جامع. وعم بيقول بدنا نعزز الائتلاف بشخصيات اعتبارية من كافة المكونات السورية. فشكرا جزيلا لكم.